هو طبعا القضية كلها الرئاسة التي ضاعت منه نعوذ بالله. قال فنزل على سعد بن خيثمة قال الحاكم الأول أرجح وابن شهاب أعرف بهذا بذلك من غيره. هو مشهور أنه نزل على أخواله عليه الصلاة والسلام ويقوي قول ابن شهاب ما أخرجه أبو سعيد في شرف المصطفى من طريق الحاكم من طريق ابن مجمع قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم ابن الهدم وأبو بكر وعامر بن فهيرة أي مع أبي بكر أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلثوم يا نجيح لمولا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنجحت. وذكر محمد بن الحسن ابن زبالة في أخبار المدينة أنه نزل على كلثوم وهو يومئذ مشرك. ويؤيد قول التيمي ما أخرجه أبو سعيد أيضا ومن طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء يوم الاثنين فنزل على سعد بن خيثمة. وجمع بين الخبرين بأنه نزل على كلثوم وكان يجلس مع أصحابه عند سعد بن خيثمة لأنه كان أعزب. وإن ثبت قول ابن زبالة فكأن منزل كلثوم يختص بالمبيت وسائر إقامته عند سعد لكونه كان أسلم وكان يقال لبيته بيت العزاب. وده الكلام على النزول اللي أنا قلت أخواله دي في المدينة نفسها. وأما هنا فنزلوا بقباء حيث نزل أولا بقي فيها نحو أسبوعين. قال ابن شهاب وبلغ علي بن أبي طالب رضي الله عنه نزوله صلى الله عليه وسلم آمنا بقباء فركب راحلته فلحق به وهو بقباء. قال ابن حجر قوله أول من قدم علينا مصعب في رواية أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير في رواية أول من قدم علينا المدينة في رواية أخو بني عبد الدار ابن قصي والده عمير هو ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار زاد عبد الله بن وجاء. فقلنا له ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو مكانه وأصحابه على إثره وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيأتون بعدي. وذكر موسى بن عقبة أنه لما قدم المدينة نزل على حبيب بن عدي. وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعبا مع أهل العقبة يعلمهم. وقوله وابن أم مكتوم هو عمرو ويقال عبد الله يعني مختلفين في اسم عبد الله بن أم مكتوم ولا عمرو بن أم مكتوم على اختلاف. العامري من بني عامر بن لؤي وقع في رواية ابن أبي شيبة ثم أتنا بعده عمرو بن أم مكتوم الأعمى أخو بني فهر. فقلنا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال هم على أثري. وفي رواية عبد الله بن رجاء من وراءك فعل من وراءك. عمرو أو عبد الله بن أم مكتوم اسمه عمرو بن قيس بن زائدة ويقال ابن زياد ابن الأصم. والأصم هو جندب بن هرم بن رواحة ابن حجر بن عبد ابن عبد ابن بغيض ابن عامر ابن لؤي. يعني يقال عمرو بن زائدة ويقال عبد الله بن زائدة. وقال الكرمني هو عمرو ابن قيس ابن زائدة على الأصح العامري أو القرشي الأعمى مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم واسم أمه عاتكة بنت عبد الله بن عتكة ابن عامر بن مخزوم المخزومية قتل بالقادسية شهيدا، وقيل رجع منها إلى المدينة ومات بها وهو ابن خال خديجة بنت خويلد رضي الله عنهم أجمعين ألحقنا بهم صالحين. قال وزاد في رواية غندر عن شعبة ثم عامر ابن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة وهي أول مهاجرة، وقيل بل أول مهاجرة أم سلمة لقولها لما مات أبو سلمة أول بيت هاجر، يجمع بأن أولية أم سلمة بقيد البيت وهو ظاهر من إطلاقها. الكلام الأولان إن هو عامر وامرأته ليلى بنت أبي حثمة فهما بيت أيضا، أو يكون المقصود بالبيت أن معهم الأولاد أيضا يعني. ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال. عمار بن ياسر العباسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم، مولاهم يعني كان عبدا عندهم، وأمه سمية بنت خياط، أسلم بمكة قديما وأبوه وأمه قتل بالصفين سنة 37 ودفن هناك، وكان مع علي رضي الله عنه. وبلال المؤذن هو ابن أبي رباح، وحمامة أمه مولاة أبي بكر الصديق، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكن بعده دمشق ومات بها سنة 20 ودفن بباب الصغير، وقيل بباب كيسان، وقيل مات بحلب. قال وقد تقدم الاختلاف في عمار هل هاجر إلى الحبشة أم لا، فإن يكن فقد كان ممن تقدمهما إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة، وأما بلال فكان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، لكن تقدمهما بإذن وتأخر معهما عامر بن فهيرة. يعني بلال تقدمه في الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. كان يقرئان الناس أي مصعب وابن أم مكتوم، يعني ابن أم مكتوم اللي غلب عليه يعني بنو يعني هذا اللقب أو هذا النسب، يعني اسم عبد الله أو عمرو مش مشهور قد ابن أم مكتوم المؤذن. وفي أكثر نسخ كانوا يقرئون الناس، وسعد الذي قدم بعد ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين. وروى الحاكم عن ابن شهاب قال وزعموا أن من آخر من قدم سعد بن أبي وقاص في عشرة، فنزلوا على سعد بن خيثمة. قد تقدم في أول الهجرة أن أول من قدم المدينة من المهاجرين عامر بن ربيعة ومعه امرأته أم عبد الله بنت أبي حثمة، وأبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت أم المؤمنين بعد ذلك، وأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، وشماس بن عثمان بن الشريد، وعبد الله بن جحش. يجمع بينه وبين حديث البراء بحمل الأولية في أحدهما على صفة خاصة، يعني جزم عقبة بأن أول من قدم المدينة من المهاجرين مطلقا أبو سلمة ابن عبد الأسد، وكان رجع من الحبشة إلى مكة فأوذي بمكة، فبلغه ما وقع الاثني عشر من الأنصار في العقبة الأولى فتوجه إلى المدينة في أثناء السنة، فيجمع بين ذلك وبين ما وقع هنا بأن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بل فرارا من المشركين، بخلاف مصعب ابن عمير فإنه خرج إليها للإقامة بها وتعليم من أسلم من أهلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلكل أولية من جهة. ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمى ابن إسحاق منهم زيد بن الخطاب وسعيد بن زيد بن عمرو وعمر بن شراقة وأخاه عبد الله وواقد بن عبد الله وخالدا وإياسا وعامرا وعاقلا بني البكير وخليس بن حذافة وعياش بن ربيعة وخولي بن أبي خولي وأخاه، هؤلاء كلهم من أقارب عمر وحلفائهم. قال: فنزلوا جميعا على رفاعة ابن عبد المنذر يعني بقباء. قلت: فلعل بقية العشرين كانوا من أتباعهم. وروى ابن عائد في المغازي بإسناد له عن ابن عباس قال: خرج عمر في عربية هونداي قاف نون واو 794 مطلوب أن تغير مكانها. عن ابن عباس قال: خرج عمر والزبير وطلحة وعثمان وعياش بن ربيعة في طائفة، فتوجه عثمان وطلحة إلى الشام، ذكر موسى بن عقبة أن أكثر المهاجرين نزلوا على بني عمرو بن عوف بقباء إلا عبد الرحمن بن عوف، فإنه نزل على سعد بن الربيع وهو خزرجي. وسيأتي في كتاب الأحكام أن سالما مولى أبي حذيفة ابن عتبة كان أم المهاجرين الأولين في مسجد قباء، منهم أبو سلمة ابن عبد الأسد. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر ابن فهيرة، دي مش في البخاري دي، ونزلوا على كلثوم بن الهدم فيما قاله ابن شهاب فيما حكاه الحاكم ورجحه، حتى جعل الإماء يقولنا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية عبد الله بن رجاء، فخرج الناس حتى قدم المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم، خرج الناس حين قدم المدينة، حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خرج الناس في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم، جاء محمد رسول الله، الله أكبر، جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الحاكم من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس: فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدف وهن يقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، يا حبذا محمد من جاري. فأخرج أبو سعيد في شرف المصطفى من طريق عبد الله عبيد الله بن عائشة منقطعا: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولائد يقولن: طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وهو سند معضل. هو جاي حالا، هو يصبر. ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك، لأن ثنيات الوداع في شمال المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة، دخل المدينة من قباء من جنوبها، لأنها التي جهة مكة. فطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وكانوا أصلا يعني في رحلتهم إلى الشام يودعوه عند إيه؟ عند ثنيات الوداع شمال المدينة. أولا طبعا السند ضعيف معضل، المعضل ده يعني تابع التابعي هو الذي يقول قال رسول الله، أو لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر، يعني مش التابعي لو قال رسول الله يبقى مرسل، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما تابعي التابعي اللي ينقل يبقى معضل. ايه طبقتين طبقتين، لكن ده الاصل. قال فلما قدم حتى فما قدم حتى حفظت سبح اسم ربك الاعلى في سور من المفصل، اي مع سور في سور يعني مع سور من المفصل وسورا من المفصل. مقتضاه ان سبح اسم ربك الاعلى مكيه، وفيه نظر لان ابن ابي حاتم اخرج من طريق حيدة ان قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى نزلت في صلاة العيد وزكاة الفطر، وسنده حسن، وكل منهما شرع في السنة الثانية، فيمكن أن يكون نزول هاتين منها وقع بالمدينة. يعني آخر آية قد أفلح من تزكى، تزكى زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى صلاة العيد. يقول وأقوى منه، أقوى من الجمع ده، بدل ما نقول سورة سبح اسم ربك الأعلى مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة، أقوى منه أن يتقدم نزول السورة كلها بمكة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بصلى صلاة العيد وبتزكى زكاة الفطر، فإن تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز. والجواب عن الإشكال من وجهين، أحدهما احتمال أن تكون السورة مكية إلا هاتين الآيتين، وثانيهما وهو أصحهما يجوز نزولها كلها بمكة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المراد بقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صلاة العيد وزكاة الفطر، فليس من الآية إلا الترغيب في الذكر والصلاة من غير بيان للمراد، فبينته السنة بعد ذلك. هذا الكلام ليس بظاهر، فإن قول الصحابي نزلت في كذا لا يلزم أن يكون وقت النزول، يطلقون هذا في من شملتهم الآية، في من شملهم عموم الآية، أو في الأشياء والأفعال التي شملتها عموم الآية. ظاهر حديث البراء وهو أصح سندا بلا شك أنه قال فحفظت سبح اسم ربك الأعلى قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كلها حفظت سبح اسم ربك الأعلى، ما قالش بعضها، فظاهر الكلام أنه هو قبل أن يقدم. إذن سبح اسم ربك الأعلى كانت من السور التي نزلت في بمكة بلا شك، هذا ظاهر الحديث جدا. نزلت في كذا معناه أنها تشمل هذا، أنها تتضمن هذا، وليس أنه مجمل يحتاج إلى بيان، بل هذا ذكر بعض أفراد العام، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم في قول الله تعالى ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، قالوا نزلت في القدرية. في القدرية دول إمتى؟ ده بعد عصر الصحابة، في آخر عصر الصحابة، لكن الآية تشمل ذمهم، نفاة القدر في من ينفي القدر، الآية تثبت أن كل شيء مخلوق بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، ومن كذب به أذاقه الله من سقر. وإن كانت نزلت في أناس قبلهم، لكن نزلت في كذا في اصطلاح السلف رضوان الله عليهم تشمل كل من دخل في عموم الآية أو عموم حكمها، سواء كانوا أفراد أو أفعال أو أقوال دخلت في العموم، وليس على سبيل الحصر ولا على سبيل التقييد، بل ولا يقال أن الآية مجملة ثم بينت، بل هذا بعض صور التزكي وبعض صور الصلاة، وإلا فالآية عامة تشمل. قد أفلح من تزكى، من تزكى الزكاة الباطنة، من تزكى بإصلاح قلبه، من تطهر بتخليص نفسه من أمراض القلوب، ومن يعني نمى قلبه بعبادة الله عز وجل ومحبته والخوف منه، وذكر اسم ربه فصلى فهذه تشمل الصلوات كلها، الصلاة الخمس مقدمة على صلاة، على أن تحمل على صلاة العيد، لكن صلاة العيد هي من ضمن الصلوات التي أمر بها وأفلح من فعلها. وزكاة الفطر هي من ضمن التزكية لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. والزكاة عموما زكاة المال طهرة للصائم، طهرة للإنسان من الشح والبخل ومن أمراض قلبه كالكبر والعلو على الناس ونحو ذلك. ثم إن الأصل هو زكاة النفوس بالتوحيد، والأصل في الصلوات الصلوات الخمس، قد أفلح من فعل ذلك. والزكاة الواجبة من ضمن الزكاة، وزكاة الفطر من ضمن الواجبات، والله أعلم. هل يقال في ذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ لا ما يتقالش هنا، لان احنا بنقول ده احنا بنرجح ان الآية دي ما نزلتش على السبب ده، ما نزلتش على زكاة الفطر وصلاة العيد، لكن شملت، وان الاصطلاح ده اللي هو نزلت في كذا، نزلت في صلاة العيد، بيستعملوه من عصر الصحابة في ان الآية شاملة ولو كانت نزلت قبل الحكم المذكور، كان لسه الحكم ده ما شرعش وبعدين بين. فليس هذا معناه انه ايه، ان نزلت في كذا ان هذا سبب النزول، فما ينفعش لو رجحنا كده ان ده اصطلاح اوسع، وان هم ان الايه كانت نازله قبليه، ما يتقالش بقى ده العبره بعموم اللفظ ده بخصوص السبب. العموم يعمل به مش بعرفناش عشان خصوص السبب. ايوه ده احد افراد العام، صح. شرع الزكاة الفطر بالسنة. طب يعني ايه بقى انت صحيح طبعا. طب ده بس لا، هقولك شرعت بالقرآن والسنة لانها موجودة في القرآن كفرد من افراد الايه العام، اما قدرها فبالسنة. نعم. في حديث البراء في أول من قدم المدينة المهاجرين يقول، وقع في آخر هذا الحديث قولهم قدم رسول الله، يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ ما فيهاش صلى الله عليه وسلم، قال لأن الصلاة عليه إنما شرعت في السنة الخامسة، وكأنه يشير إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لأنها من جملة سورة الأحزاب، وكان نزولها في تلك السنة على الصحيح. لكن لا مانع أن تتقدم الآية المذكورة على معظم السورة، تكون سورة إن صلوا عليه وسلموا تسليما تكون نزل بدري، لكن هذا ليس بظاهر، يعني أن يكون لفظ صلى الله عليه وسلم كان مشروعا بمكة. ظاهر الآية أنه إنما شرع أن يقال صلى الله عليه وسلم بالمدينة مع نزول هذه الآية الكريمة. قلت المانع موجود لعدم العلم بتقدم الآية المذكورة على معظم السورة، صحيح. أيضا من أين علموا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابد منها على أي وجه كانت وقتئذ؟ ثم من أين له أن لفظ صلى الله عليه وسلم من صلب الرواية من لفظ الصحابي؟ وما المانع أن يكون ذلك صدر ممن دونه، زي ما احنا بنقول كتير جدا صلى الله عليه وسلم من عندنا، يعني اللفظ اللي وارد في الحديث ما يكونش فيه صلى الله عليه وسلم، زي ما بنقرأ القرآن ما فيهوش نقول يا أيها الرسول، ما بنقولش ساعتها صلى الله عليه وسلم. ففي أحاديث كتير الصحابة كانوا يقولوا جاء الرسول، والصحابي هو اللي يقول بعد كده ان ما بيرويها يقول صلى الله عليه وسلم، او حد من التابعين هو اللي يقول صلى الله عليه وسلم. وما المانع ان يكون ذلك صدر ممن دونه، وقد صرحوا بانه يندب ان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وان يترضى عن الصحابي ولو لم يرد ذلك في الرواية. نعم، بس هو طبعا هنا عايزين يقولوا ان كلمة رضي الله عنه، على فكرة معظم رضي الله عنه المحطوطة دي كلها إضافات، يعني إضافات ممن كتب بعد ذلك يترضى. أما لفظ الحديث أصلا فإيه غالبا ما يحذف منه ذلك، ما يكونش محطوط فيه أصلا، وهذا دعاء أصلا وليس من صلب الحديث. إيه اللي خلى الإمام البخاري يأتي حديث البراء هذا في باب تأليف القرآن؟ هو قال الغرض منه أن هذه السورة متقدمة النزول وهي في أواخر المصحف مع ذلك، والتأليف بالتقديم والتأخير، يعني إن سورة سبح اسم ربك الأعلى من أوائل ما نزل ووضعت في آخر المصحف. إذن ترتيب السور هذا الترتيب هو المقصود بكلمة تأليف القرآن، يعني ترتيب سوره. إزاي ترتبت سور القرآن؟ ما ترتبتش على تاريخ النزول، مش إن الفتحة أول ما نزل وبعدين سورة البقرة أول ما نزل، لا، ده باتفاق العلماء سورة البقرة إيه؟ مدنية، والصحيح أن الفاتحة مكية، ولكن ترتيب سور القرآن كان اجتهادا من الصحابة عندما كتبوا المصحف على الراجح، وبعض العلماء يقول توقيف أن الرسول هو اللي قال لهم يرتبوا السور كده. والصحيح أن قلنا كتابة المصحف جمع القرآن على بعضه في كتاب واحد، إنما كان في عصر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فالسور كانت كلها موجودة ومكتوبة، لكن ترتيبها البقرة والعمران والنساء والمائدة وكل الترتيب ده، هذا الترتيب فعله الصحابة رضي الله عنهم عند جمهور العلماء، ولم يلتزموا فيه تاريخ نزول السور، وغالبا ما التزموا فيه أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب في قراءته أو نحو ذلك. لا، ترتيب الآيات مجمع أن جبريل هو الذي رتب الآيات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لهم يحطوا الآية الفلانية في السورة الفلانية. لكن ترتيب السور عند الجمهور اجتهاد من الصحابة، ويدل عليه حديث ابن عباس مع عثمان رضي الله عنه في لماذا لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براء واقترانها بسورة الأنفال، وأيضا كانوا يراعون في ذلك الموضوع، يعني لما كانت سورة الأنفال سورة براءة شبيهة بسورة الأنفال وضعوها بعدها، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ بسور غالبا ما يقرأ مثلا حديث حذيفة بدأ بالبقرة وآل عمران والنساء، وضعها آل عمران بعد الإيه؟ بعد النساء، لكن الأكثر أن ذلك اجتهاد من الصحابة على حسب يعني أمور متعددة، منها وحدة الموضوع بين السورتين، ومنها كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان كثيرا ما يرتبها كذلك، أو لأسباب أخرى جمعوها بهذا الترتيب. وبالتالي فلو أن إنسانا قرأ خلاف ترتيب المصحف بين السور لم يكن عليه حرج. المقصود بالكلام الحديث إن هو جاء سورة سبح اسم ربك الأعلى مكية ووضعت في أواخر المصحف. الله أعلم. ترتيب المصحف بقى أصبح إجماعا من الأمة مش من الصحابة بس، بمعنى إيه؟ اتكتب كده المصحف، ما يجيش واحد دلوقتي بعد ما استقر أمر الأمة على كتابة المصحف بهذا التأليف، يعني إيه التأليف؟ الترتيب للسور، لما نيجي نكتب المصحف ما ينفعش نكتبه إلا كده، نترتب بالترتيب ده ليه؟ لإجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وكل الأمة على كتابة المصحف بهذه الطريقة حفظا له، وليس أن ذلك أمرا تعبديا لا بد منه في الصلاة. يعني ينفع مثلا أنا بقرأ الورد بتاعي وبعدين جيت عند سورة الإسراء وأنا يوم الجمعة وعايز أقرأ سورة الكهف، ينفع أقرأ سورة الكهف قبل الإسراء وبعدين ارجع لسوره الاسراء تاني. ينفع، لا مانع من ذلك، لا او لاي سبب بقى ان انا السوره دي مش مراجعها كويس، وانا مراجع دلوقتي سوره كويس فاقراها دلوقتي لغايه ما الاقي وقت اراجع السوره الثانيه وبعدين اقراها بعدين. مثل هذا لا ايه، لا يمنع. البعض قد يقول مثلا ان احنا يكون عايز يقرا مثلا 1000 ايه، فيجمع مثلا في ليله ما يساوي 1000 ايه، وعشان يجمعهم مع بعض هيخالف الترتيب. مثل هذا يمنع منه؟ لا، لا يمنع منه. امال ايه التنكيس الذي لا يجوز، اللي البعض بيقول عليه تنكيس الايات، انه يقرا ايات قبل ايات عامدا؟ طبعا يعني هذا لا يجوز بحال باجماع المسلمين، لان ترتيب ايات القران داخل السوره الواحده هو من النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، اما ترتيب السور فهو في طريقه كتابه المصحف، اصبح مجمعا عليه في الكتابه، في ان احنا ما ينفعش نغير في طريقه كتابه المصحف في الترتيب، اما في العباده وفي القراءه وفي الذكر وعلى عايز يقرا سوره قبل سوره يجوز ذلك. بيجعلوها للاختبار ايه؟ اللي قبلها. لا دي موضوع تاني، بيسال عن ايه، بيمتحن الطالب بدل ما يقول له عشان يشوفه حافظ كويس ولا لا، يقول له الايه الفلانيه دي ايه الايه اللي قبلها. هذا ليس على سبيل التلاوه ولا على سبيل العباده ولا الكتابه ولا شيء، بس عشان يشوفه متقن للحفظ ولا لا. النقل المذكور في ان الصلاه ندب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، مذهب ابي جعفر الطحاوي وجوب الصلاه عليه الصلاه والسلام عليه كلما ذكر، هذا قول طائفه من اهل العلم، وجوب الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وهو ظاهر الحديث رغم انه قول قله من العلماء، وانما يجيبون الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاه على خلاف بينهم فيها اللي هو في التشهد الاخير، ولكن ظاهر الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عند ذكرت من الكلام من كلام جبريل، أن جبريل قال له رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين. الدعاء على إنسان لا يكون إلا إيه؟ بترك واجب لا بترك مستحب، وهو دعاء بالذل والتصاق الأنف بالتراب، وفي بعضها أبعده الله، الدعاء عليه بالإبعاد أيضا دليل على لزوم أن يذكر تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. وذكرنا من قبل أن معنى صلى الله عليه وسلم أننا أمرنا أن نصلي على النبي، فنقول يا ربي نحن لا نعرف، أو يعني معنى الكلام يعني قدر الصلاة عليه كما ينبغي، فأنت يا رب تولى الثناء عليه ورحمته بما ينبغي له، أنت يا رب صلي عليه. الصلاة من الله الثناء والرحمة، ومن البشر والمخلوقين من الإنس والملائكة الدعاء صلى الله عليه وسلم. موضوع عمل عند أزمة عند الجهلة والكفرة، يقولك تصلوا للنبي، احنا بنصلي على النبي، يقولك ازاي بتقول ربنا اللي بيصلي عليه، يصلي عليه لا له، يعني ايه بيصلي عليه؟ يعني يثني عليه، يثني عليه في الملأ الأعلى. قال باب التاريخ، من اين أرخوا التاريخ؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد قال ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. التاريخ، قال ابن حجر قال الجوهري التاريخ تعريف الوقت، والتوريخ مثله، تقول أرخت وورخت. وفرق الأصمعي بين اللغتين فقال بنو تميم يقولون ورخت الكتاب توريخا، وقيس تقول أرخته تأريخا. وقيل معرب من ماء ورز معناه حساب الأيام والشهور. ما عرفش ماء ورز دي تطلع في الآخر تاريخ إزاي، عشان التعريب بيبقى كلمة ألفاظها رهيبة، ما عرفش دي جت إزاي. طالما أن الأهل العربية عارفين تاريخ ورخت وأرخت من بني تميم وبني قيس، يبقى دي لغة عربية الأصل فيها أنها إيه؟ عربية. وفي الاصطلاح قيل هو توقيت الفعل بالزمان ليعلم مقدار ما بين ابتدائه وبين أي غاية فرضت له. فإذا قلت كتبته في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، وقرئ بعدما كتبته بعد ذلك بسنة مثلا، علم أن ما بين الكتابة وبين قراءته سنة. وقيل هو أول مدة الشهر ليعلم به مقدار ما مضى. قيل إنه أعجمي فلا اشتقاق به فيه، وقيل عربي، واختصت العرب بأنها تؤرخ بالسنة القمرية دون الشمسية، فلهذا تقدم الليالي في التاريخ على الأيام، لأن الهلال إنما يظهر في الليل. هو الشهر طبيعي ولا اصطلاحي؟ احنا عندنا الأسبوع 7 أيام، في علامة بتظهر عند كل أسبوع، عشان كده ده اصطلاح. بس اصطلاح وارد عن كل من تبع رسالات الأنبياء، يعني موجود عن حتى الأسبوع دي موجود عند المسلمين واليهود والنصارى، أو موجود عند كل من المنسوبين إلى سام بن نوح، كل من يقول بالطوفان وينتسبون إلى الأنبياء بيأرهوا عندهم يوم وأسبوع وشهر وسنة. كلهم طبيعيين عدا إيه؟ هذا الأسبوع، ماشي كده؟ لأن كل اللي بيأرخوا بالأسبوع ما رد ذلك إلى خلق السماوات والأرض في إيه؟ في 6 أيام. تمام، خلق السماوات والأرض في 6 أيام. طبعا اليهود بيزودوا حتة إن الله خلقها في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع، ده كلام باطل قطعا يعني، ده من كفرهم يعني. أما بالنسبة للأمم التانية اللي متعترفش بالأنبياء ولا تقول بالطوفان ولا تقول بخلق السماوات والأرض في 6 أيام، بيأرخوا بأعداد أخرى. 19 ده موجود عند كثير جدا من الصينيين والبوذيين وأمثال، بيأرخوا رقم 19 بيصطلح على رقم تاني. أما اليوم والليلة فهو طبيعي عند كل الناس، الليل وليه والنهار، يوم وليلة. والشهر طبيعي مبني شهور، بس أنه شهور بقى شهور نحنا هي اللي طبيعية، اللي هي عشان ظهور القمر في أول كل شهر الهلال واكتمال دورة القمر كل شهر. السنة طبيعية بالفصول، بس الشهور القمرية بتختلف عن الشهور الشمسية، فسموها الشهور الشمسية لأنها زيادة عنها بحيث يكمل السنة. بس السنة طبيعية. السنة طبيعية ازاي؟ من انهي جهة؟ من جهة الفصول الأربعة. انت بيجي الشتاء في كل سنة وبيجي الصيف في كل سنة، فدي أمور طبيعية يعني مشاهدة في الآثار يعني. المسلمين جمعوا أحسن ما عند الأمم كلها، فجمعوا اليوم والليلة، يبدأوا بالليلة عشان ظهور القمر أولا يوم يعرفوا بداية الشهر، وعشان كده احنا النهاردة يوم 26 مش كده؟ على المغرب تؤرخ تكتب كام؟ 27. عشان كده بنصلي التراويح امتى؟ لما الهلال يبان قبل ما نصوم، لأن دي أول ليلة من رمضان. وبنصليش ليلة العيد، لأن ليلة العيد ده هي ليلة واحد شوال. فالصح ان احنا بعد المغرب نقول ان التاريخ يبقى كام؟ يبقى 27 شوال النهاردة يعني مثلا. وبالنسبة لل 12 شهر، لان الشهور دي قريبة اجتماعها من الامر الملاحظ اللي هو يعني ليه 12 شهر؟ علشان ال 12 شهر دول هم اقرب حاجة للسنة، يعني السنة اللي هي الطبيعية أقرب عدد للشهور فيها كام؟ 12. بس التفاوت في 11 يوم قليل بالنسبة الى ايه؟ الى ان احنا نزود شهر. يعني ليه ما خلناش السنة 13؟ ربنا اللي شرع طبعا ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماء والارض. بس هي مردها الى شيء طبيعي، وهي ان ما تيجي تقول الفصول لما تتبدل اقرب عدد للشهور لا 11 ولا 13، اقرب عدد يجمع سنة هي 12 ايه؟ شهر. فجمعوا الشهور تبقى قمرية والسنة اقرب عدد لها عشان تبقى طبيعية 12. ال 11 يوم الفرق دول هم اللي بيعملوا التفاوت في على مدى 100 سنة 3 سنين، كل 33 سنة وتلت يكون فيها ايه؟ سنة. عشان كده اللي عمره اللي عمره 66 سنة يبقى عمره كام؟ 68. مش كده؟ اللي عمره 33 سنة يبقى عمره كام؟ 34 وتلت يعني. ها؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، لان هم 300 سنين شمسية وازدادوا 9 ايه؟ قمرية. لما يتحسب 12 شهر يطلع ان كل 300 سنة يبقى 309 سنة هجرية او سنة قمرية بقى. طبعا دي محسوب، دي بالضبط فعلا من المعجزات القرآنية الواضحة. لا دي محسوبة بالنسبة للأذان، تحسبها زي ما هي في النتيجة، بس انا بتكلم على التأريخ. التأريخ اللي المفروض احنا نعمله يبقى لما نقول بالليل يبقى ده تاريخ ايه؟ يعني لما تيجي تكتب مثلا اتفاق ولا حاجة، تقوم انت المغرب جه تقوم تقول ان ده اللي هو الليلة اللي بعديها. طب ليه ما قلتش ان غسل الجمعة ينفع بالليل؟ لان احنا الرسول قال غسل يوم الجمعة، واليوم يبدأ من طلوع الايه؟ الفجر، مش ليلة الجمعة. يجوز غسل الجمعة بعد الفجر. قيل اشتقاق التاريخ من الأرخ، وهو الأنثى من بقر الوحش، كأنه شيء حدث كما يحدث الولد. يقال أول ما أحدث التاريخ من الطوفان. قوله من أين أرخوا التاريخ، كأنه يشير إلى اختلاف في ذلك. روى الحاكم عن ابن شهاب الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول. هذا معضل والمشهور خلافه، أو يتقال مرسل، بس هو على أساس أنه هو الزهري من صغار التابعين، وغالبا ما يروي بواسطة صحابيين تابعي وصحاب. يقول المشهور خلافه أن ذلك كان في خلافة عمر. يقول أفاد السهيلي أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فقالوا هو إذن المفروض نقول أول يوم هو إيه؟ يوم تأسيس مسجد قباء، فقال من أول يوم، يبقى اليوم الأول هو أو السنة الأولى هي مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هو الصحيح إن كان من أول يوم بني فيه. يقول لأن من المعلوم أنه ليس أول الأيام مطلقا، فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر وهو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام وعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه آمنا وابتدأ بناء المسجد. فوافق رأي الصحابة ابتداء التاريخ من ذلك اليوم. وفهمنا من فعلهم أن قوله تعالى من أول يوم أنه أول أيام التاريخ الإسلامي. على فكرة ده مش تفسير، ما ينفعش يتقال تفسير طبعا، ده إشارات، يعني ده إن الآية نزلت قبل ما يبدأ التاريخ. التاريخ قلنا بدأ في إمتى؟ في عهد عمر رضي الله عنه. العرب كانت بتأرخ بالأحداث الكبرى زي عام الفيل مثلا، حرب البسوس، يقولوا بعد 10 سنوات من عام الفيل أو هكذا. قال العيني قوله من أين أرخوا التاريخ، أي ابتداء التاريخ من أي وقت كان، وفيه اختلاف. قال الشعبي لما كثر بنو آدم في الأرض وانتشروا أرخوا من هبوط آدم عليه الصلاة والسلام، ثم إلى زمان يوسف عليه السلام، ثم إلى خروج موسى عليه السلام من مصر لبني إسرائيل، ثم إلى زمان داود. فكان التاريخ منه إلى الطوفان، من نزول آدم إلى الطوفان، ثم إلى نار الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم إلى زمان سليمان عليه الصلاة والسلام، ثم إلى زمان عيسى عليه السلام. ليس كل كل دي زي ما انتم شايفين كده أثر ملهاش أسانيد. طبعا الشعبية جاب منين؟ الشعبية طبيعي هيكون جاب منين ان سيدنا آدم هم اللي ناس أرخوا بيه؟ أخبار إسرائيلية، أخبار أهل الكتاب ونحو ذلك. طب احنا متأكدين ان النصارى يؤرخون من ايه؟ من ميلاد المسيح، السنة الميلادية يعني ميلاد المسيح. حكى محمد بن سعد عن ابن الكلبي ان حمير كانت تؤرخ بالتبابعة، وغسان بالسد، واهل صنعاء بظهور الحبشة على اليمن، ثم بغلبة الفرس، ثم أرخت العرب بالأيام المشهورة كحرب البسوس وداحس والغبراء وبيوم ذي قار والفجارات ونحوها. وبين حرب البسوس ومبعث نبينا صلى الله عليه وسلم 60 سنة. قال ابن هشام الكلبي عن أبيه: أما الروم فأرخت بقتل دار ابن دار إلى ظهور الفرس عليهم، وأما القبط فأرخت ببخت نصر إلى فلا بطرة صاحبة مصر. شكلها كيلو بطرة دي، ما نعرفش ايه فلا بطرة دي، لكن غالبا شكلها كده تشبه كيلو بطرة. اما اليهود فأرخت بخراب بيت المقدس، واما النصارى فبرفع المسيح عليه الصلاة والسلام. غلط، المشهور ان النصارى أرخت بمولده. اما ابتداء تاريخ الاسلام ففيه اختلاف ايضا عن انس بن مالك انه كان التاريخ من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الاول فأرخوا، وعن ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس لهم تاريخ، وكانوا يؤرخون بالشهر والشهرين من مقدمه، فأقاموا على ذلك إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع التاريخ، ومضت أيام أبي بكر على هذا، وأربع سنين من خلافة عمر على هذا، ثم وضع التاريخ. اختلفوا في سببه. روى ابن السمرقندي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كتب إلى عمر رضي الله عنه أنه يأتينا منك في كتب ليس لها تاريخ، فأرخ لتستقيم الأحوال فأرخ. قال أبو اليقظان: رفع إلى عمر صك محله في شعبان، ورأى متفقين عليها في دين احكم لنا بها في شعبان، فقال: أي شعبان هذا؟ الذي نحن فيه أم الماضي أم الذي يأتي؟ وقال الهيثم بن عدي: أول من أرخ على ابن أمية كتب إلى عمر من اليمن كتابا مؤرخا فاستحسنه وشرع في التاريخ. قال ابن عباس: لما عزم عمر على التاريخ جمع الصحابة فاستشارهم، فقال سعد بن أبي وقاص: أرخ لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة: أرخ لمبعثه. وقال علي بن أبي طالب: أرخ لهجرته، فإنها فرقت بين الحق والباطل. وقال آخرون: لمولده. وقال قوم: لنبوته. وكان هذا في سنة 17 من الهجرة، وقيل في سنة 16، واتفقوا على قول علي رضي الله عنه. عشان كده احنا في المبعث بنرجع 13 سنة، مش كده؟ يعني عندنا ناقص 13، اللي هو الرسول بعث قبل التاريخ الهجري بكام؟ 13 سنة، عشان نقول قبل. لكن احنا بداية التاريخ عندنا اللي هي السنة الأولى هي قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ثم اختلفوا في الشهور. قال عبد الرحمن: أرخ لرجب، فإنه أول أشهر الحرم، يعني تبدأ السنة من شهر إيه؟ رجب. وقال طلحة: من رمضان، لأنه شهر الأمة. وقال علي: من المحرم، لأنه أول السنة. أول السنة يعني بعد الحج، كل سنة يقول الموسم، فأول ما الموسم يخلص اللي هو الحج يبدأ السنة بإيه؟ بعديها. ومن هنا اشتهر ذلك. الناس بقى في الاخر افتكرت ان ايه ان الهجرة كانت في ايه في المحرم، عشان دايما بيحتفلوا بهجرة الرسول امتى في المحرم، هجرة الرسول كانت في ربيع الاول، بس هو ده مقدم السنة التي قدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هي السنة الاول، هي اول سنة هو مقدمه في ربيع بس او اول الشهور شهر المحرم. فاشتهر عند الناس خطأ ان الهجرة يحتفل بها في الايه او تتذكر في المحرم، دروس الهجرة وكل حاجه الهجرة يقول لك فين في واحد محرم عيد رأس السنة الهجرية، لكن هذا الكلام ليس في موعد الهجرة، مقدمه اي زمن قدومه، ولم يرد شهر قدومه لان التاريخ انما وقع من اول السنة. قد ابضى بعضهم للبداءة بالهجرة مناسبة فقال كانت القضايا التي اتفقت له ويمكن ان يؤرخ بها اربعة: مولده ومبعثه وهجرته ووفاته. فرجح عندهم جعلها من الهجرة لان المولد والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين السنة، واما وقت الوفاة فاعرضوا عنه لما توقع بذكره من الاسف عليه فانحصر في الهجرة. يقول قال ابن حجر قوله ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو الحديث اللي في البخاري ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته. بيقول عن مصعب الزبيري عن عبد العزيز قال أخطأ الناس العدد، لم يعدوا من مبعثه ولا من قدومه المدينة إنما عدوا من وفاته. قال حكم وهو وهم، وساقه على الصواب بلفظ ولا من وفاته، إنما عدوا من مقدمه، يعني الرواية في البخاري هي الصحيحة طبعا. المراد بقوله أخطأ الناس العدد أي أغفلوه وتركوه ثم استدركوه، هو خلاص أصبح متفقا عليه، أعني أن المسلمين يؤرخون احنا بالوقت سنة 1437 من سنة الهجرة النبوية، من سنة الهجرة النبوية، إنما أخروه من ربيع الأول إلى المحرم لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم، إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة وهي مقدمة الهجرة، فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم، فناسب أن يجعل مبتدأ، وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم، بل ما ذكرت أرجح، وهو أن المقصود أنهم بعد أن ينصرفوا من الحج ذكروا في سبب عمل التاريخ أشياء، ما ذكر الأثر الذي ذكرناه عن أبي موسى أنه طلب من عمر أن يؤرخ، قال عمر بل لما اتفقوا، قال بعضهم اتفقوا على الهجرة لقول علي رضي الله عنه، وكذا هنا منقول عن عمر الهجرة فرقت بين الحق والباطل، لما اتفقوا قال بعضهم يبدأوا برمضان، فقال عمر بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم فاتفقوا عليه. وروى ابن أبي خيثمة من طريق ابن سيرين قال قدم رجل من اليمن اللي أنا تركته سبق قراءته في الهامش، قدم رجل من اليمن فقال رأيت باليمن شيئا يسمونه التاريخ يكتبونه من عام كذا وشهر كذا، فقال عمر هذا حسن فأرخوا، فلما جمع على ذلك قال قوم أرخوا للمولد، وقال قائل للمبعث، وقال قائل من حين خرج مهاجرا، وقال قائل من حين توفي، فقال عمر أرخوا من خروجه من مكة إلى المدينة، ثم قال بأي شهر نبدأ، فقال قوم من رجب، وقال قوم من رمضان، فقال عثمان أرخوا المحرم فإنه شهر حرام وهو أول السنة ومنصرف الناس من الحج، قال كان ذلك سنة 17 وقيل سنة 16 في ربيع الأول، فالذي أشار بالمحرم عمر وعثمان وعلي، والذي أشار بالهجرة عمر وعلي، ده دليل على اعتبار المصالح المرسلة، إن الصحابة رضي الله عنهم احتاجوا إلى ضبط الحقوق، والحقوق في الأموال والحقوق في الصكوك ونحوها وغير ذلك هناك احتياج لمعرفة التاريخ. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملوش، الصحابة هم اللي عملوه، ده دليل على اعتبار المصالح المرسلة. يعني المصالح المرسلة يعني مصالح من جنس ما أتى به الشرع في حفظ حقوق ومصالح العباد، دينهم، نفوسهم للأرواح يعني دمائهم وأعضائهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم. الموضوع ده في حفظ للحقوق وفي حفظ لهذه المصالح، من غيره الرسول ما كانش ما نصش على حاجة عمل بيها كده وألزم الناس ان هم يأرخوا بتاريخ معين. الصحابة هم اللي اتفقوا قعدوا قالوا احنا محتاجين تاريخ، فالاحتياج ده ادى الى ان يظهر يعني بناء على المصلحة الراجحة التي حصلت بهذا الامر. ما فيش حاجة قياس مباشر عليها، لكن هذه المصلحة من جنس المصالح التي اعتبرها الشرع. في مصالح اللي هي المعتبرة باتفاق اللي هي العلة والقياس التي شهد الشرع لنوعها. يعني أنا عندي مصلحة في وجوب زكاة الزروع في الأرز، جبتها منين؟ مع إن الحديث ما وردش في الأرز، بالقياس على إيه؟ على القمح وعلى التمر، وإن دي مطعوم وموزون أو مكيل، وإن حاجة الناس له كقوت. فأنا أقول كل الصفات اللي موجودة في الحاجات دي موجودة في الإيه؟ في الرز. هذه هنا الشرع يعتبر إيه؟ نوعها، وصف مؤثر، علة رغم الاختلاف في العلة دي، لكن كل الأوصاف اللي محتمل فيها التأثير. يعني عمر ما هيكون مثلا إن الوصف المؤثر إن القمح لونه أصفر فكل حاجة صفر هنوجب فيها الزكاة، صح كده؟ هنقول الشرع لم يلتفت إلى مثل هذه الأوصاف، لا، هنقول الشرع التفت إلى أن دي إيه؟ مطعوم، أو أنه مطعوم مكيف، أو مطعوم مقوت للناس، فهنقول كل حاجة كده تبقى فيها الزكاة الواجبة. وكذا في الربويات. قال: باب إتيان اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. هادوا صاروا يهودا، وأما قول هدنا تبنى هائد تائب، يعني لها أصل لغوي عربي له معنى واصطلاح بعد ذلك. والظاهر ان هدنا هو اصل الذين هادوا، ولكن الذين هادوا ما اصبحش الذين تابوا في الاصطلاح، عشان كده البخاري جابها هادوا صاروا يهودا. ده طبعا هذا من كلام الامام البخاري بعد الباب لسه قبل الحديث. يعني هادوا الذين هادوا صاروا يهودا، خلاف أصل معنى الكلمة اللي سيدنا موسى قالها في الدعاء: إن هدنا إليك. طب هم هي هدنا إليك، كان سيدنا موسى بيتكلم عربي؟ لا، بس اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية، فلا مانع أن يكون أصل الكلمة مأخوذا من نظيرها في اللغة العبرية. ألفاظ كثيرة جدا من دي كلها لغات سامية، لغات منسوبة إلى أبناء سام بن نوح، والعرب من أبناء سام، واليهود من أبناء سام، ولغتهم كلها قريبة من بعضها، تختلف في حروف، تختلف في ألفاظ، لكن في الجملة هي قريبة من بعضها. قال: حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم أهل الكتاب، جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، يعني قول الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. ابن عباس في الروايات الأخرى في كتاب تفسير القرآن: باب قول الله الذين جعلوا القرآن عضين، عن ابن عباس: الذين جعلوا القرآن عضين قال: هم أهل الكتاب، جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. عن ابن عباس كما أنزلنا على المقتسمين آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى. قال ابن حجر: باب اتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. ذكر ابن عائذ من طريق عروة أن أول من أتاه منهم أبو ياسر ابن أخطب أخو حيي ابن أخطب، أخو حيي ابن أخطب اللي هو والد صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أم المؤمنين. قال: فسمع منه، فلما رجع قال لقومه: أطيعوني فإن هذا النبي الذي كنا ننتظر. فعصاه أخوه اللي هو مين؟ حيي، وكان مطاعا فيهم، فاستحوذ عليه الشيطان فأطاعوه على ما قال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاجة العجيبة إن أبو ياسر ده هو اللي سأل في قبيل بني قريظة، بيقول له أخوه حيي هذا الأمر، يقول له: أهو الذي في التوراة؟ فقال: هو والله. قال: فما تفعل؟ قال: أوعاديه ما حييت. الحقد والغل والحسد، عشان كان توقعهم أن يكون من بني إسرائيل، فشرقوا حسدوا أن كان من إخوتهم من العرب. روى أبو سعيد في شرف المصطفى من طريق سعيد بن جبير قال: جاء ميمون ابن يامين وكان رأس اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ابعث إليهم فاجعلني حكما فإنهم يرجعون إلي. فأدخله داخلا، أدخله حتى من الدرية، ثم أرسل إليهم فأتوه فخاطبوه، فقال: اختاروا رجلا يكون حكما بيني وبينكم. قالوا: قد رضينا ميمون بن يامين. فقال: اخرج إليهم. فقال: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبوا أن يصدقوا. نفس القصة في الصحيح ثبتة بإسناد صحيح في عبد الله بن سلام، يعني ورسول قال: لو اتبعني 10 من أحبار اليهود ما بقي يهودي على وجه الأرض إلا آمن، لكن اللي آمن منهم حوالي 3، والسبعة كانوا إيه؟ من المكذبين، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع اليهود لما قدم المدينة وامتنعوا من اتباعه، فكتب بينهم كتابا، وكانوا 3 قبائل: قينقاع والنضير وقريظة، فنقض 3 العهد طائفة بعد طائفة، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير واستأصل بني قريظة. هو مش من عليهم، يعني تركهم يخرجون. وذكر ابن إسحاق أيضا عن الزهري قال: سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: غدا انطلقوا إلى هذا الرجل فاسألوه عن حد الزاني، اللي هي القصة المشهورة: يا أيها رسول الله، يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين هادوا. لما قالوا في التوراة الجلد والتحميم، والرجم إلى يومنا هذا فيها الرجم. قوله هادوا أي صاروا يهودا، وأما قوله هدنا تبنى. قال أبو عبيدة في قوله: ومن الذين هادوا سماعون الكذب، وهنا من الذين تهودوا فصاروا يهودا. وقال في قوله: إن هدنا إليك أي تبنى إليك. قال أبو عبيدة: التهود التوبة والعمل الصالح، ويقال أيضا هاد وتهود إذا صار يهوديا. الاثنين دول من الألفاظ المشتركة اصطلاحا. تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقوله: الذين جعلوا القرآن عضين، قيل إن عضين جمع عضو، عن الضحاك قال: أي جعلوه أعضاء كأعضاء الجزور، عن عكرمة قال العضه السحر بلسان قريش. تقول للساحرة العاضها عضو القرآن. عن عطاء قال مثل الضحك قال عضو القرآن أعضاء. قال بعضهم ساحر وقال آخر مجنون وقال آخر كاهن فذلك العظيم. ده مقتضى ان ده كلام قريش قبل الهجرة، وان هم قسموا القرآن جعلوه أعضاء كل واحد منهم اتهم بتهمة. قال بعضهم زاد عن طريق مجاهد قال أساطير الأولين. من طريق السدي قال قسموا القرآن المقتسمين اللي جعلوا القرآن أجزاء. بعضهم يقول ده الجزء ده سحر، ده يقول ده القصص مثلا يقول عليها إيه أساطير الأولين، الحجج يقول عليها إيه سحر إنها مؤثرة جامد جدا، الأشياء اللي هي مخالفة لعادتهم يقولوا عليها ده جنون، ويتهم الرسول بكل واحدة فيهم. يعني القرآن قسموه حاجات يقولوا عليها أساطير الأولين اللي هي القصص، حجج يقولوا عليها إيه سحر، بعضهم يقول ده جنون على أشياءه. قالوا وقسموا واستهزأوا فقالوا ذكر محمد البعوض والذباب والنمل والعنكبوت. فقال بعضهم أنا صاحب البعوض، وقال آخر أنا صاحب النمل، وقال آخر أنا صاحب العنكبوت. وكان المستهزئون خمسة: الأسود ابن عبد يغوث، والأسود ابن المطلب، والعاص ابن وائل، والحارث ابن قيس، والوليد ابن المغيرة. من طريق عكرمة السؤال هي الآية إيه؟ إنك في ناك المستهزئين ها؟ الذين جاء كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. لا قبلها إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. بعدها بقى ماشي من طريق عكرمة في عد المستهزئ وغيره في عد المستهزئين مثله. ومن طريق الربيع بن أنس وزاد بيان كيفية هلاكهم في ليلة واحدة. قال العيني قال مقاتل كانوا 16 رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا عقار مكة وطرقها وقعدوا على أبوابها وأنقابها. فإذا جاء الحاج قال فريق منهم لا تغتروا بالخارج منا مدعي النبوة فإنه مجنون. وقالت طائفة على طريق آخر إنه كاهن، وقالت طائفة إنه عراف، وقالت طائفة إنه شاعر، والوليد قاعد على باب المسجد نصبوه كاهنا. فإذا سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق أولئك يعني المقتسمين، وأهلكهم الله عز وجل يوم بدر وقبله بآفات، منهم من هلك ببدر ومنهم من هلك قبل ذلك بأمراض. أما التفسير الثاني فهو تفسير ابن عباس الذين اللي هو أهل الكتاب جزأوا القرآن أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، حيث قالوا بعنادهم بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهما، فاقتسموه إلى حق وباطل وعضوه وعضوه جعلوه عضين. يعني جعلوه عضين أي أجزاء. وقالوا آمنوا ببعض وكفروا ببعض تفسير المقتسمين. قولوا اليهود أي هم اليهود والنصارى. قال ابن حجر المقتسمين ده تفسير تاني بقى الذين حلفوا. ومنه قول لا أقسم أي أقسم وأحلف، وتقرأ لا أقسم. وقاسمهما حلف لهما ولم يحلف له. قال مجاهد تقاسموا تحالفوا. قلت هكذا جعل المقتسمين من القسم بمعنى الحلف، والمعروف من القسمة، وبه جزم الطبري وغيره. عن ابن عباس المقتسمين الذين اقتسموا طريق مكة يصدون الناس عن الإيمان لرسول الله، قيل يقرب عددهم من 40 وقيل كانوا 5. الظاهر كلام ابن جرير ان المقتسمين الذين قسموا الطرق للصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او الذين جعلوا القرآن اجزاء، او جعلوا القرآن عضين، يعني جعلوه اجزاء، كل منهم يريد ان يقول عن بعض القرآن شيئا يصد الناس عن الحق ويشوه الصورة. ولا مانع من أن تكون الآية تشمل النوعين بالقولين، والله أعلى وأعلم. قول قولي هذا واستغفر الله. نعم، ما هو ده، الأحاديث دي هي اللي ورد فيها اللي انفرد بها البخاري، أما التانية اللي متفق عليها اللي فيها عبد الله بن سلام. بس احنا بنجيب هنا الباب ده، بنجيب الحديث اللي انفرد فيها البخاري بس. الشيخ رضوان في العناية المركزة، انا ادعو له ان يشفيه الله عز وجل، نسأل ان يشفيه. عشان احنا قال سبحانه وتعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.